إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وصلنا في دروس شرح كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: الصلاة على المنبر. الصلاة على المنبر. قال: وصلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر، وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات، أنه ذو ثلاث درجات، فقام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع وهو عليه، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. هنا يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة على المنبر، يعني لم يكن هذا عادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل ذلك مرة بغرض التعليم، بنية التعليم، وهذا يفيد أن اجتماع نية التعليم مع نية أداء الصلاة المفروضة أن هذا مما لا يخل بصحة الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة ينوي بها الصلاة وينوي بها تعليم أصحابه، فصلى على المنبر حتى يروه، ينظروا إلى الإمام ويتعلموا منه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن المنبر كان ثلاث درجات، أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان من ثلاث درجات، وهنا شراح الحديث بعضهم قال ثلاث درجات، درجة يجلس عليها، يعني هي من ضمن الدرجات الثلاث، يعني يصعد درجتين ويقف على الدرجة الثانية، والدرجة الثالثة هي التي يجلس عليها. وبعضهم قال ثلاث درجات سوى التي يجلس عليها، من ثلاث درجات بحيث يعني يقف النبي صلى الله عليه وسلم فوق الدرجة الثالثة، وهناك يعني شيء يجلس عليه، يعني أو درجة يجلس عليها غير الدرجة الثالثة. فكان هذا منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الزيادة على الدرجات الثلاث فالصواب أنه لا حرج فيه إن شاء الله عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا ولم تكن هناك حاجة يعني للزيادة على هذا. أما إذا اتسع المسجد واحتاج الإمام أن يرقى إلى مستوى يعني أعلى من هذا حتى يراه الذين في الصفوف الخلفية وكذا، فإذا احتيج إلى الزيادة عليه فلا حرج في هذا، لكن يراعى قدر الإمكان ألا يقطع المنبر الصفوف، يعني يوضع بطريقة بحيث لا يقطع صفوف المصلين. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر صلى الله عليه وسلم، ثم ركع وهو عليه، النبي صلى الله عليه وسلم ركع وهو فوق المنبر، ثم رفع من الركوع وهو فوق المنبر أيضا، ثم لما أراد السجود نزل القهقرى، يعني يرجع إلى الخلف من غير أن يتحول عن اتجاه القبلة، يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم اتجاه القبلة، ولكن نزل يعني تأخر ورجع إلى الخلف، فهذا هو نزول القهقرى، يعني رجع إلى الخلف ووجهه ما زال في اتجاه القبلة. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، كان سجوده على الأرض، ثم بعد أن سجد السجدتين وأراد القيام إلى الركعة الثانية فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر مرة أخرى حتى فرغ من صلاته. قال: ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وهذا أيضا يفيد أن الحركة في الصلاة للحاجة أو لمصلحة الصلاة أنها معفو عنها، وأن هذه الحركة التي هي من جنس الصعود على المنبر والنزول عنه في أثناء الصلاة أنها حركة للحاجة أو لمصلحة الصلاة، فهذا يعتبر حركة يعني يسيرة. تحديد اليسيرة والكثيرة مرجعه إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم إلى العرف، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من الحركة اليسيرة المعفو عنها للحاجة لاحتياج المصلي إليها أو لمصلحة الصلاة. طيب، الباب الذي بعده: قال: السترة ووجوبها. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة، فكان بينه وبين الجدار 3 أذرع، وبين موضع سجوده والجدار ممر شاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم من سنته الشريفة صلى الله عليه وسلم أنه يصلي إلى سترة، والسترة هي ما يستر المصلي ويمنع يستره من مرور الناس، يعني يمنع مرور الناس بين يديه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من سنته وهديه الشريف صلى الله عليه وسلم أنه يصلي إلى سترة، وكان يقف قريبا من السترة. وهنا ورد يعني حديثان في السترة. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين الجدار 3 أذرع، والحديث الثاني بين موضع سجوده والجدار ممر شاة. في هذين الحديثين كان الجدار سترة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي إلى الجدار فاتخذ الجدار سترته. السترة يمكن أن تكون جدارا أو شجرة أو عصا أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الجدار، اتخذ الجدار سترته. ففي الحديث الأول أنه كان يعني بين موضع قدمي النبي صلى الله عليه وسلم والجدار مسافة ثلاثة أذرع بين الذراع، يقاس يعني تقريبا من أطراف الأصابع إلى المرفق تقريبا، يعني هذه المسافة معروف لهم مسافة الذراع. فكان بين موضع قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم وبين الجدار مسافة 3 أذرع. وفي الحديث الآخر أنه كان بين موضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المكان الذي يضع رأسه فيه في السجود، بينه وبين الجدار 1 ذراع. فالتوفيق بينهما يعني أن المصلي إذا صلى يكون بين قدميه وهو قائم وبين الجدار 3 أذرع، ويكون بين موضع رأسه وهو ساجد وبين الجدار تقريبا يعني مسافة 1 ذراع. فهذه حدود السترة، فيعني لا يبالغ في الابتعاد عن السترة ابتعادا كبيرا بحيث تفقد السترة أهميتها، لأن الغرض من السترة أنها تكون قريبة من المصلي وتنبه الناس إلى صلاته، تمنعه من المرور بين يديه، وفي نفس الوقت لا يبالغ في الاقتراب الشديد من السترة بحيث تحوجه إلى الحركة الكثيرة عند الركوع والسجود، يضطر إلى الحركة والرجوع والتقدم بدون يعني داعي يدعو إلى هذا. طيب، يعني هذه مسافة السترة أخذ منها الفقهاء أنه إذا صلى إنسان إلى غير سترة، فتترك له مسافة في حدود 3 أذرع، ثم بعد ذلك لا مانع من المرور بعد 3 أذرع. يعني لو شخص جاء وصلى في آخر المسجد وليس أمامه سترة، يعني لا يحرج على الناس من المرور يعني أمامه إذا كان بينهم وبينه 3 أذرع أو أكثر، إذا كان قائما بين قدمه وموضع مرورهم يعني يتركون له 3 أذرع ثم يمرون فيما وراء ذلك، أو إذا كان ساجدا يتركون له مسافة 1 ذراع من موضع رأسه في السجود ثم يمرون يعني فيما وراء ذلك، لأن هذه هي مسافة السترة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القريب. قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلي إلا إلى سترة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى غير السترة. وجمهور الفقهاء يعني حملوا هذا النهي على أنه نهي كراهة، يعني كراهة الصلاة إلى غير السترة، وليس نهي تحريم. يعني في المذاهب الأربعة أن هذا النهي إنما هو نهي كراهة وليس نهي تحريم، وأن الأوامر باتخاذ السترة فليصلي إلى سترة يعني أنه أمر استحباب وليس أمر وجوب، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى إلى غير جدار، وفي رواية إلى غير شيء. النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى إلى غير جدار أو صلى إلى غير شيء، يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة ليبين الجواز، يعني وأن الأمر باتخاذ السترة إنما هو على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لكن يعني يتأكد هذا الأمر، لأنه كان يعني الغالب والعادة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي إلى سترة. وهنا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن ترك الناس يمرون بين يديك، يقول يعني ولا يدع أحدا أو ولا تدع أحدا يمر بين يديك، يعني الغرض من السترة أنك تمنع الناس من المرور بين يديك. فإن أبى يعني إذا أراد أحد أن يمر بين يديه ونبهته بلطف يعني بإشارة لطيفة أو كذا حتى لا يمر، فإن أبى قال فليقاتله. طبعا ليس المقصود مقاتلة يعني بالسلاح ولا أنك يعني تؤذيه أو تضره أو كذا، إن الأصل أن إيذاء المسلم محرم، يعني لا يجوز إنسان أن يؤذي مسلما وقد يكون جاهلا وكذا، ولكن القصد يعني فليدفعه بشدة بس من غير أن يؤذيه، يعني أنك تضع يدك مثلا أو كذا وتمنعه من المرور من غير أن تؤذيه، فليقاتله يعني فليمنعه بشدة من المرور. فإن معه القرين، القرين يعني الشيطان الذي معه، كل إنسان معه قرين معه الشيطان، يعني شيطانه هو الذي يؤذه أذى حتى يمر بين يديك، فلذلك يعني يوصي النبي صلى الله عليه وسلم تدفعه بشدة وتمنعه من المرور. لكن أولا يعني هذا يكون إذا أبى، يعني إذا نبهته برفق، طبعا المصلي لا يستطيع أن يتكلم في تنبيهه برفق، يعني بإشارة خفيفة برفق، فإن أبى وأصر على المرور فلتمنعه يعني ولو بشدة بس بدون أن تؤذيه أو تجعله يسقط على وجهه ولا ينجرح أو كذا، فهذا يكون يعني اسمه أعظم وأكبر. فهذه السنة في منع يعني الناس من المرور بين ذلك. لكن طبعا أيضا هنا تنبيه يعني، وهو يعني أن هذا إذا كان المصلي قد اتخذ سترة ودنا إليها يعني واقترب منها وصلى في غير ممر الناس وصلى في غير ممر الناس، لكن إذا كان إنسان يعني يصلي في ممر الناس ويؤذيهم بصلاته أو كذا، يجي شخص عند مثلا الباب الذي يدخل منه الناس ويجي واقف عند الباب يصلي، وكلما أراد أحد مثلا يدخل فيمنعه وكذا، ف يعني هنا الإمام أحمد رحمه الله وغيره قالوا يعني إذا صلى في ممر الناس فلتمر بين يديه، والإثم عليه في هذه الحالة لأنه هو الذي يعني ضيق على الناس طريقهم ومنعهم من المرور. لكن إذا هو يعني أخذ بالأسباب وصلى في مكان يعني ناء بعيدا عن ممر الناس وصلى إلى سترة واقترب منها وبعدين شخص يريد أن يمر بين يديه، فهنا من حقه أن يدفعه ويمنعه من المرور. وكما ذكرنا يعني إذا كان له سترة فتمر بعد السترة، لا حرج طبعا من المرور بعد السترة بين يديه، يعني أمامه، فلك أن تمر أمامه من وراء السترة إذا كان أمامه السترة، وأما إذا لم يكن أمامه السترة فتترك له مسافة 3 أذرع من موضع قدمه وهو قائم، ثم تمر من وراء ذلك ولا حرج إن شاء الله. وطبعا يعني ورد الحديث كما سيأتي يعني في اسم المار بين يدي المصلي، أن تعمد المرور بين يدي المصلي وبينه وبين سترته أن هذا فيه إثم كما سيأتي. قال: وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، يعني فليقترب منها، وحدود الاقتراب ويعني المسافة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها بينه وبين السترة، لأن الاقتراب أمر نسبي، يعني ما من قرب إلا وهناك ما هو أقرب منه وأبعد منه، فليدن منها يعني فليقترب منها في حدود المسافة المسنونة اللي هي 3 أذرع، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، يعني لا يترك الشيطان يقطع عليه صلاته بالمرور بين يديه. قال: وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي في مسجده، أو عند الأسطوانة التي في مسجده، والأسطوانة هي العمود، أعمدة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك أسطوانة معينة محددة يعني ومعلمة إلى الآن يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني موضع هذه الأسطوانة، الأسطوانة التي بنيت مكانها بالرخام والحجر وكذا، يعني معلمة أنها هي الأسطوانة التي كان يصلي إليها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتخذها سترة له ويصلي إليها صلوات الله وسلامه عليه. قال: وكان إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به غرز بين يديه حربة فصلى إليها والناس وراءه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في فضاء، يعني في أرض واسعة، في صحراء أو أرض واسعة ليس فيه شيء يستتر به، ليس فيها أعمدة أو جدران أو أشجار ونحو ذلك مما يستتر به، غرز بين يديه حربة، الحربة عصا من الحديد ولها يعني طرف مدبب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغرز الحربة ويصلي إليها والناس وراءه، والناس يصلون وراءه صلى الله عليه وسلم، فيغرز الحربة ويتخذها سترة. وهذا فيه أن سمك السترة يعني من جهة عرض السترة ليس لها يعني تحديد معين، الحربة تكون يعني رفيعة مثل العصا، ويضعها يغرزها النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض ويتخذها سترة. وأحيانا كان يعرض راحلته فيصلي إليها، يعني يجعل راحلته بالعرض، يعني أمامه جالسة بالعرض، الراحلة أي الدابة الناقة، فكان يجعل الراحلة يعني جالسة أمامه بالعرض ويصلي إليها. قال: وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل فإنه نهى عنها. لكن الصلاة إلى البعير وهو جالس غير الصلاة في أعطان الإبل. أعطان الإبل هي الأماكن المخصصة لبروك الإبل التي يعني هي مأوى للإبل ومبرى كلها بصفة دائمة، لكن إذا الإنسان كان معه بعيره في الطريق ووضعها واتخذها سترة وصلى إليها فهذا لا حرج فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الصلاة في أعطان الإبل، ويأذن في الصلاة في مبارك الغنم أو مرابض الغنم. قال: وأحيانا كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته. الرحل هو ما يوضع فوق البعير ليجلس فوقه الراكب، الرحل هو يعني ما يوضع فوق البعير ليجلس عليه الراكب. وآخرة الرحل أو مؤخرة الرحل هي العصا التي تكون في آخر الرحل، يعني إذا جلس الراكب تكون هذه العصا خلف ظهره، يعني يمكن أن يعتمد عليها بظهره، فهذه العصا التي تكون في آخر الرحل، الرحل بيكون في عصا خشبية كذا من الخلف تكون عند ظهر الراكب، ويضع الرحل، يعني الرحل بيكون من يعني قماش سميك أو وأحيانا يكون محشوا أو كذا، يريح الجالس فوق البعير ويكون يعني معتمدا على قطعة الخشب هذه. فمؤخرة الرحل هذه ارتفاعها قدر شبر تقريبا، يعني ارتفاع مؤخرة الرحل ارتفاعها في حدود الشبر، فأخذوا منها يعني أن ارتفاع السترة يكون في حدود الشبر اللي هو في حدود مؤخرة الرحل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا ياخذ ايه الرحل الموضوع فوق البعير، ياخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويضعه امامه ويصلي الى مؤخرته، يعني تكون مؤخره الرحل بمثابه الايه الستره للمصلي. وكان يقول اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. هذا فيه أن ارتفاع السترة يعني يكون في حدود شبر، هذا يعني الحد الأدنى، وأما الأعلى من ذلك فلا يضر، يعني كان يصلي إلى الحربة وإلى الشجرة وإلى الجدار من جهة الارتفاع ولا يضر، لكن من جهة يعني الحد الأدنى في الارتفاع فهو في حدود الشبر، أما الزيادة على ذلك فلا مانع منها. قال وصلى مرة إلى شجرة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى شجرة مرة، وكان أحيانا يصلي إلى السرير وعائشة رضي الله عنها مضطجعة عليه تحت قطيفتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي في بيته إلى السرير، والسرير هو الفراش الذي ينام عليه الإنسان، فقالوا هذا كان لقلة البسط أو الفرش في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان عندهم فراش إلا الفراش الذي ينامون عليه، كما ورد يعني في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يعني لم يكن عندنا إلا قطيفة يعني يفترشونها بالليل ينامون عليها فتكون سريرهم، وفي النهار ينضحون عليها الإيه الغنم، يضعون عليها الأكل يعني لإطعام الغنم حتى لا يختلط يعني بالتراب وكذا، وفي الليل يعني ينفضونها وينامون عليها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي أحيانا على جزء من هذا الفراش، وعائشة رضي الله عنها مضطجعة بين يديه أو معترضة بين يديه اعتراض الجنازة، يعني زي هيئة الإيه متوفى عندما يوضع يعني جسده امام الناس ليصلوا عليه صلاة الجنازة، يكون ايه نائما بالعرض هكذا والناس تصلي. فعائشة رضي الله عنها اخبرت انها كانت ايه احيانا تكون نائمة معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كاعتراض الجنازة، ويصلي بالليل فاذا اراد ان يسجد يعني مس قدمها حتى ايه تثني قدمها وتفسح له ايه مكانا يعني ليسجد عليه صلى الله عليه وسلم، يضع رأسه الشريف يعني عليه جزء من الفراش يعني يضع عليه رأسه عند السجود أو كده. فالقصد أن هذا أيضا يفيد أنه لا حرج من الصلاة إلى إنسان نائم أو مضطجع، وأن ذلك لا يخل يعني بصحة الصلاة ولا يمنع ولا مانع منه، ويمكن أن يعتبره سترة. بالنسبة إلى ما يصح أن يتخذ سترة، فالأصل يعني صحة اتخاذ أي شيء سترة إلا ما نهي عنه، ومما نهي عنه يعني ما يعبد من دون الله، يعني إنه الإنسان لا يصلي إلى شيء مما يعبد من دون الله تعالى من وثن صنم مثلا يعبد، وكذلك الصلاة إلى الصور، إلى الصور يعني لا يجعل صورة أمامه سواء صورة بمعنى تمثال أو صورة بمعنى صورة مرسومة يعني أو مصورة كذا، يجعلها أمامه يصلي إليها. وأيضا لا يستقبل وجه إنسان، لا يصلي إلى وجه إنسان بحيث يكون إنسان جالسا ووجهه أمامه يصلي إليه إلى وجهه، لكن إذا صلى إلى ظهر إنسان جالس أو قائم فلا يضر، وكذلك إذا صلى إلى شخص نائم أو مضطجع فهذا ايضا ايه لا يضر. كذلك مما يعني يكره اتخاذه سترة او ينهى عنه الصلاة الى النار، لان النار تعبد من دون الله، ما يجيش يعني الى شعلة نار او كذا يضعوها امامه ويتخذها سترة ونحو ذلك يعني. لكن الصلاة الى جدار او الى شجرة او الى حجر او كذا فانه مما لا حرج فيه، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كانت هذه الأشياء تعبد من دون الله فلا يضر، يعني بعض الناس يعبدون أشجارا أو لكن يعني لا يتعمد شجرة معينة يعني تعبد، لكن شجرة من الأشجار، قال إنما الأعمال بالنيات، ونيته أنه يصلي لله تعالى، يصلي إلى شجرة أو إلى جدار أو إلى حربة أو عصا أو حجرة أو حقيبة، يضع حقيبة يصلي إليها أو كرسي أو نحو ذلك، يعني فإنه مما يجزئ في السترة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة، فقد كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما إلى الجدار فجاءت شاة تسعى، يعني تسرع في مشيتها تريد أن تمر بين النبي صلى الله عليه وسلم والجدار، فساعاها يعني فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، سابقها يعني في التقدم إلى الجدار حتى ألزق بطنه بالحائط، يعني ولم يترك لها إيه مسافة بينه وبين الجدار تمر منها، فمرت الشاة إيه من ورائه ومرت من ورائه. قال: وصلى صلاة مكتوبة فضم يده، ضم يده يعني هو يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، ضم يده يعني أمسك إيه كهيئة من يخنق، من يخنق يعني شيئا. فلما صلى قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي. فهذا يعني من ما أطلع الله تعالى عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. الأصل يعني أنه كما قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، لكن الله تعالى يعني أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على الشيطان فرآه وهو إيه يريد أن يمر بين يديه صلى الله عليه وسلم، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم إيه بالشيطان، قال: فخنقته، يعني أمسكه من إيه من رقبته، قال: حتى وجدت برد لسانه على يدي، يعني من شدة الخنقة يعني تدلى لسانه حتى إيه وجد برد لسانه على يده صلى الله عليه وسلم. قال: وأيم الله، وأيم يعني وأيمن الله، أصلها وأيمن الله يقسم بأيمن الله، فقال: وأيم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سوار المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة، فمن استطاع ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أخي سليمان، والنبي الكريم عليه السلام سليمان بن داود عليه السلام دعا الله تعالى وقال إيه: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فمن الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده أنه إيه سخرت له الجن والشياطين كل بناء وغواص، فالله تعالى سخر الجن لسليمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني لولا أن أخي سليمان، يعني دعا الله تعالى أن يسخر له الجن وأن هذا من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده، لا ربط النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيطان في سارية من سوار المسجد يلعب به غلمان المدينة وأطفال المدينة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع، وفي رواية: فليمنعه مرتين، فليمنعه مرتين، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني ماذا عليه من الإثم، هذا تحذير من المرور بين يدي المصلين، يعني هنا تحذير للمسلم المصلي أن يترك أحدا يمر بين يديه، وتحذير آخر لمن ليس في صلاة أن يحذره النبي صلى الله عليه وسلم من المرور بين يدي المصلين، يعني أمام المصلين، فعليك أن إيه أن تمر من وراء السترة، أو إذا لم يكن لهم سترة تترك لهم مسافة 3 أذرع ثم تمر بعدها. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني ماذا عليه من الإثم، لكان أن ينتظر 40 خيرا له. ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما أو شهرا أو سنة، أو يعني لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغرض يعني القصد أنه الانتظار ولو لمدة طويلة أحسن له من المرور بين يدي المصلي، ولو علم الإثم لما مر بين يدي المصلي حتى لو انتظر 40 يوما أو شهرا أو سنة، لكان هذا يعني أحسن من أن يمر بين يدي المصلي. قال: ما يقطع الصلاة؟ قال: وكان يقول صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود. قال أبو ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. طيب، ما يقطع الصلاة؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل، يعني إذا لم يكن بين يديه سترة مثل آخرة الرحل، يعني ارتفاعها شبر مثل ارتفاع آخرة الرحل. فإذا كان المصلي يصلي وليس بين يديه سترة بهذا الارتفاع، فمر بين يديه واحد من هذه الأشياء الثلاثة، فإنها تقطع صلاته. المرأة الحائض يعني المرأة البالغة، وأما الطفلة المرأة الحائض بمعنى المرأة البالغة هنا، وليس المقصود يعني التي بها يعني الحيض، لكن مقصود المرأة البالغة بصفة عامة، تقطع الصلاة إذا مرت. وكذلك يقطع الصلاة الحمار، ويقطع الصلاة أيضا الكلب الأسود إذا مر بين يدي المصلي. الإمام أحمد رحمه الله أخذ بهذا الحديث وقال: إذا مر بين المصلي وسترته، بين المصلي وسترته امرأة بالغة أو حمار أو كلب أسود، فإنه يقطع صلاته، يعني يبطلها، يبطل صلاته في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وأما جمهور الفقهاء ف يعني لم يقولوا بهذا، منهم من فسر القطع يعني بأنه يعني انقاص الأجر أو الثواب أو كذا يعني، وليس بمعنى إبطال الصلاة. ومنهم يعني من تكلم في الحديث، أو يعني والحديث كما ذكر المؤلف يعني الحديث في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، ولكن يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت يعني كأنها ترى أن أبا ذر رضي الله عنه ربما وهم في هذا الحديث، فتقول يعني: عدلتمونا لما سمعت حديث أبي ذر هذا الذي معنا وهو يحدث به، فقالت: عدلتمونا بالكلاب والحمير وكذا، لقد كنت يعني يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلي وأنا معترضة بين يديه، وربما كانت تنسلت من الفراش يعني تقوم من تحت الفراش والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فكأنها رأت يعني أن أبا ذر ربما وهم في الحديث أو كذا. لكن الصواب يعني صحة الحديث، والاحتياط لمن مر أمامه كلب أسود أو حمار، أو مرت أمامه امرأة بالغة أو كذا، أن يقطع صلاته يعني ويعيد هذه الصلاة. طبعا الجمهور أيضا لهم يعني معارضة لهذا الحديث، يعني لما يستفاد من الحديث، قالوا يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد الحرام، وكان ابن عباس يمر بالحمار بين الصفوف، بين الصفوف، فقالوا هذا يعني ربما يعني هذا الحديث في مرور ابن عباس بالحمار بين الصفوف يفيد جواز المرور بين صفوف المأمومين وليس بين الإمام وسترته، أن مرور الحمار بين صفوف المأمومين لا يقطع صلاته، وإنما الذي يقطع الصلاة هو المرور بين الإمام وسترته، لأن كل صف هو يعني بمثابة السترة للصف الذي خلفه، أو يقال سترة الإمام يعني سترة لمن خلفه، فبالتالي لا يضر هذا. وبالنسبة لمرور الكلب الأسود، قالوا: الكلب الأسود شيطان، والشيطان مر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما خنقه وكذا، ولم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أو كذا، فهناك يعني مناقشات في هذا الباب، وإن كان حديث أيضا مرور الشيطان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس فيه أنه مر يعني وأكمل مروره، هو النبي صلى الله عليه وسلم منعه من إكمال المرور أو كذا. على كل حال يعني الجمهور يقولون إن مرور امرأة أو مرور يعني حمار أو كلب أسود أو كذا لا يبطل الصلاة عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى. وأما الإمام أحمد فأخذ بظاهر هذا الحديث وقال بإبطال الصلاة إذا مر. قال: الصلاة تجاه القبر، يعني مما نهي عن الصلاة إليه، فلا يتخذه الإنسان سترة يصلي إليه. الصلاة تجاه القبر. قال: وكان ينهى عن الصلاة تجاه القبر، فيقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة تجاه القبور، يعني أن تجعل القبر في وجهك، يعني أمامك جهة القبلة وأنت تصلي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونهى عن الجلوس فوق القبور. أما النهي عن الجلوس فوق القبور فهذا يعني احتراما للموتى، أنك لا تجلس فوق قبرهم. وأما النهي عن الصلاة إليها فهذا سدا لذريعة الشرك، لأن القبور مما عظم وعبد من دون الله تعالى، والصلاة إلى المقبورين يعني ربما كانت ذريعة إلى عبادتهم من دون الله تعالى والغلو فيهم. فالقبر مما ينهى عن اتخاذه سترة. الباب الذي بعده: قال: النية. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. النية هي القصد، القصد أو العزم القلبي، يعني العزم بالقلب أو القصد بالقلب. فالنية في الصلاة يعني إما ركن من أركانها أو شرط من شروط صحتها. بعض الفقهاء يقول النية هي شرط من شروط صحة الصلاة، بعضهم يقول النية هي ركن من أركان الصلاة، والخلاف شكلي أو لفظي، لأن الركن والشرط كلاهما لا تصح العبادة إلا به، والصور الشرط يؤتى به قبل الدخول في العبادة، والركن يعني يكون جزءا من أجزاء العبادة. فالنية الذين قالوا يعني هي شرط، على أساس أن النية تتقدم على الصلاة، يعني النية تستحضر أولا قبل الشروع في الصلاة. والذين قالوا هي ركن قالوا لأن النية هي جزء من الصلاة، ويمكن أن يكون استحضار النية مقارنا للتكبير، وتستمر النية مع المصلي في صلاته أو كذا. فالناس سموها ركنا، وآخرون سموها شرط صحة. وفي كلتا الحالتين فالمقصود أن الصلاة لا تصح إلا بالنية، والنية محلها القلب. النية محلها القلب، يعني لا يحتاج المصلي إلى أن يتلفظ بها. فالصواب ما عليه الجمهور خلافا للإمام الشافعي رحمه الله. الجمهور يعني يرون عدم التلفظ بنية الصلاة، وإنما يسر بها في يعني يضمرها في نفسه، يستحضر في قلبه نية الصلاة ونية تعيين الصلاة التي يصليها، إذا كانت صلاة مفروضة أو يعني حتى تجزئه. وفي النوافل يعني المقيدة حتى ينال أجرها المحدد أيضا يحتاج إلى تعيين هذه النافلة بعينها، إذا أراد أن ينال أجر نافلة يعني محددة لها أجر معين، مثل السنة الراتبة مثلا القبلية للفجر، فيحتاج إلى تعيين أن هذه الصلاة هي السنة القبلية للفجر. أما إذا نوى نية الصلاة فقط فتعتبر كأنها نفل مطلق، تعتبر نفلا مطلقا، فيكون له نية الصلاة كتنفل مطلق. لكن إذا أراد أن ينال أجر نافلة معينة محددة، وعد المتنفل من تنفلها بأجر معين، فيحتاج إلى استحضار نية تعيين هذه النافلة المعينة. الفرائض تحتاج إلى تعيينها، يعني لا يكفي فيها مطلق نية الصلاة، إذا أراد أن يصلي الظهر أو العصر أو المغرب، فيعني يستحضر في قلبه أنه يصلي الظهر أو أنه يصلي العصر. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وذكرنا أنه ليس من السنة أن يتلفظ بهذا، ولا يعني وليس من السنة كذلك أن يتلفظ بأنه يصلي إماما أو مأموما أو جماعة أو انفرادا، لأن بعض الناس يعني بالغ في هذا الأمر وغلى فيه، وصار يعني إذا أراد أن يصلي يقول نويت أن أصلي لله تعالى صلاة الظهر فرضا حاضرا أداء أو أداء أو إماما أو مأموما أو كذا أو جمعا أو قصرا أو، فلا يحتاج المصلي إلى هذا، يكفي أن يستحضر في قلبه يعني هذا ويكفي. قال التكبير. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، وأمر بذلك المسيء صلاته كما تقدم، وقال له إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. وكان يقول صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، والتكبير ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، والإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه يرون أن الركن هو يعني أي لفظ فيه تنزيه لله أو تعظيم لله، يعني عندهم أنه لو قال الله أعظم أو الله العظيم أو كذا يجزئه، لكن الجمهور وهو الصواب أنه لا تصح الصلاة إلا بالتكبير، ولفظ التكبير كما حدده النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، والصواب أنه لا يجزئ لفظ سوى هذا اللفظ الله أكبر. وإن كان يعني فقهاء بحثوا يعني ما لو قال مثلا الله كبير أو قال الله الأكبر أو قال يعني لو كبر بصيغة أخرى غير صيغة الله أكبر هل تجزئه على أساس أنها تكبير أو أنه لا بد من هذه الصيغة؟ فالأصل أن نتقيد بالصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجزئ سوى هذه الصيغة على الصحيح الله أكبر كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر بذلك المسيء صلاته، الرجل الذي أساء الصلاة وهو رفاعة بن رافع رضي الله عنه الذي جاء وصلى ولم يطمئن في صلاته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة ثلاث مرات، ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة، فقال له إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه، أو الوضوء مواضعه، الوضوء بالضم اللي هو فعل الوضوء عمل الوضوء نفسه، والوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، فيضعه مواضعه يعني يتوضأ بالطريقة المشروعة ويغسل ما يجب غسله من أعضاء الوضوء ويمسح ما يمسح وهو الرأس وكذا، ثم يقول الله أكبر. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا تتم إلا بقول الله أكبر. وقال مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الشيء هو مقدمته وبدايته، يعني أو فالمفتاح هو أو ما لا يوصل إلى الشيء إلا به، يعني مفتاح لا يوصل إلى الشيء إلا به، فالطهور لا تصح الصلاة إلا به، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مفتاحا. وتحريمها التكبير، معنى تحريمها يعني أن التكبير يحرم به على المصلي ما كان مباحا له قبل التكبير مما يحرم على المصلي، مثل الكلام والأكل والشرب والنوم، وهذه الأشياء كانت مباحة للمصلي قبل أن يدخل في الصلاة، فإذا قال الله أكبر حرم عليه أن يأكل وهو يصلي أو يشرب أو ينام أو يعبث أو كذا، فسمي التكبير تحريما لهذا السبب. وتحليلها التسليم، يعني إذا سلم المصلي حل له ما حرم عليه بسبب الصلاة، الأشياء التي حرمت بسبب الصلاة أبيحت له إذا سلم. وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إماما بالناس يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه وحتى يقتدوا به. وكان إذا مرض رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس تكبيره صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إماما ويأتم به أبو بكر، فربما ضعف صوت النبي صلى الله عليه وسلم عن إسماع الناس في الصفوف الخلفية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر يعني بصوت خفيض فيسمعه أبو بكر، ويرفع أبو بكر صوته ليسمع من في الصفوف الخلفية. وهذا فيه دليل على مشروعية اتخاذ المبلغ الذي يرفع صوته بعد الإمام بغرض إسماع من في الصفوف الخلفية. لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا إلا عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه لاتساع المسجد وضعف صوت الإمام عن إسماع يعني من في آخر المسجد. فإذا احتاج الناس إلى وجود مبلغ فإن هذا فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة إليه. وكان يقول إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر، يعني المأموم يكبر عقب تكبير الإمام. إذا انتهى الإمام من تكبيره الله أكبر يكبر المأموم. قال رفع اليدين. وكان يرفع يديه تارة مع التكبير وتارة بعد التكبير وتارة قبله، وكان يرفعهما ممدودة الأصابع لا يفرج بينها ولا يضمها، وكان يجعلهما حذو منكبيه، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. رفع اليدين هذا من سنن الصلاة من المستحبات، فعلينا أن نفرق بين التكبير وبين رفع اليدين. التكبير هو قول الله أكبر باللسان، أما رفع اليدين فهذه سنة مصاحبة للتكبير من المستحبات. يعني إذا ترك رفع اليدين فصلاته صحيحة، لأنه إذا أتى بالتكبير فالتكبير تلفظ بقول الله أكبر هذا ركن من أركان الصلاة، وأما رفع اليدين فهو من مستحبات الصلاة. طيب الترتيب بين رفع اليدين والتكبير، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يرفع يديه قبل التكبير أو مع التكبير أو بعد التكبير، كله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من اختلاف التنوع، هذا من اختلاف التنوع، وسيأتينا إن شاء الله في هذا الكتاب مواضع كثيرة من اختلاف التنوع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بعض أفعال الصلاة أو بعض أقوال الصلاة يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع متعددة وكلها صواب، فهذا اختلاف التنوع الذي يكون كل أنواعه صوابا ليس فيها شيء خطأ. يعني ليس الاختلاف بين النوعين اختلاف خطأ وصواب، بل كله صواب، وإنما نوع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحالة يعني كثير من الأئمة اختاروا أنه الأفضل بين هذه الأنواع أن ينوع المصلي بينها كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الفقهاء يأتي إلى اختلاف التنوع في الصلاة فيختار نوعا من هذه الأنواع ويرجحه على الأنواع الأخرى، يقول هذا النوع أرجح أو أفضل أو كذا، ويعلل يعني هذا بتعليل معين. والصواب يعني في هذه الحالة هو جواز هذه الأنواع طالما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأفضل يعني في هذه الحالة أن يأتي المصلي بهذا النوع تارة وبهذا النوع تارة أخرى، مع ملاحظة يعني أنه في بعض الأحيان يكون أحد هذه الأنواع هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه دائما أو في معظم الأحيان، والنوع الآخر يكون يعني ثبت بندرة أو بقلة، فيكون أيضا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم نفس الشيء، أنه النوع الذي كان يواظب عليه غالبا فيواظب المصلي عليه غالبا، والنوع الذي كان يفعله أحيانا قليلا يفعله المصلي أحيانا قليلا، حتى يكون إيه قد أتى بالسنن كلها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه تارة مع التكبير، يعني أحيانا هو يقول إيه الله أكبر يرفع يديه في نفس لحظة التلفظ بالتكبير، وأحيانا بعد التكبير يقول الله أكبر ثم يرفع يديه، وأحيانا يرفع يديه أولا ثم يكبر، يرفع يديه ثم يقول الله أكبر بعد رفع اليدين. وصفة رفع اليدين قال يرفعهما ممدودة الأصابع، الأصابع تكون ممدودة يعني ليست مثنية، يعني لا يثني الأصابع هكذا وإنما تكون الأصابع ممدودة، لا يفرج بينها يعني تفريجا شديدا، ولا يضمها يعني لا يضمها يجعل الأصابع متلاصقة، ولا يفرج بينها تفريجا إيه شديدا. ومن السنة كذلك أن يستقبل بهما القبلة، أن يستقبل بهما الإيه القبلة، لأنه ورد ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يستحبون يعني أن يستقبل المصلي بكل ما يستطيع أن يستقبل به القبلة يستقبل به إيه القبلة. فاستقبال القبلة يعني ببطن الإيه الكف وكذا يكون في اتجاه القبلة عند رفع اليدين. ويجعلهما حذو منكبيه يعني أطراف الأصابع تكون حذو المنكبين بمحاذاة المنكبين أو بمحاذاة فروع الأذنين يعني نهاية الأذنين، يعني أطراف الأصابع تكون في محاذاة، يعني المحاذاة بمعنى ارتفاع أطراف الأصابع، يعني يرفعها ارتفاعا كبيرا أو قليلا أو كذا، فيكون الارتفاع إما بمحاذاة المنكبين وإما بمحاذاة يعني أطراف الأذنين. وبعض شراح الحديث يعني حاولوا التوفيق بين الحديثين، لأنه هذا ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، الحديث الآخر حذو أذنيه أو حتى يبلغ فروع أذنيه، فبعض شراح الحديث أرادوا أن يجمعوا بين الحديثين وقالوا يعني أطراف الأصابع تكون عند الأذنين والرسغ يكون عند المنكبين، فيعني جعلوهما شيئا واحدا أو سنة واحدة. لكن الصواب يعني الذي عليه الأكثر يعني أنهما سنتان مختلفتان، وأنه من باب اختلاف التنوع يعني، وأن المقصود أن أطراف الأصابع إما أن تبلغ الأذنين أو تبلغ المنكبين، وأن هذا برضو من اختلاف التنوع، يفعل هذا تارة وهذا تارة. وبهذا تعلم يعني خطأ كثير من يعني هناك أخطاء كثيرة تقع في هذه السنة، إن كانت طبعا لا تخل بصحة الصلاة ولا شيء، يعني هي من السنة والمستحبات، لكن إذا أتى بها المصلي ازداد أجرا إن شاء الله. فمن الأخطاء يعني التي تقع أن البعض يجعل الكفين متقابلتين مثلا هكذا، وكثير من الناس مثلا يعني إذا رفعهما يرفعهما رفعا خفيفا لا تكاد تصل إلى منتصف بطنه أو كذا، فالله أكبر ثم يضعهما يعني لا يبلغ بهما المنكبين ولا الأذنين، وبعض الناس يضع السبابتين داخل الأذنين فيرفع، يكون الرفع يعني كثيرا فوق مستوى الأذنين، يعني الرفع أقصى شيء من أطراف الأصابع تكون بمحاذاة يعني أسفل الأذنين أو بمحاذاة المنكبين. وطبعا سنة يعني مد الأصابع وسنة عدم التفريج أو الضم أو كذا أيضا من السنة التي يخل بها كثير من المصلين. فالقصد أنه إذا حافظ المصلي على هذه السنن فإنه يكون بهذا قد يعني حاز أجرا كبيرا، ويكون هذا من زيادة أجره في الصلاة. قال وضع اليمنى على اليسرى والأمر به، وضع اليمنى على اليسرى والأمر به. قال وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى، وكان يقول إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. ومر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. فهذا أيضا من سنن الصلاة ومستحباتها، وضع اليمنى على اليسرى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به أمر استحباب وندب. وقد أجمع العلماء على أن وضع اليمنى على اليسرى ليس من واجبات الصلاة، ليس من واجبات الصلاة، وإنما هو إيه من السنن والمندوبات وليس من الواجبات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى، وكان يقول: إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا. وهاتان أيضا من سنن الصيام، أن يعجل الفطور وأن يؤخر السحور، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، وضع اليمين على الشمال في الصلاة. وذكر حديث مرور النبي صلى الله عليه وسلم برجل وضع اليسرى على اليمنى، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليسرى وجعل اليمنى فوقها. وهذا فيه مشروعية يعني تصحيح أخطاء المصلي ولو داخل الصلاة، إذا كان يعني لا يحدث له ارتباكا، وربما يعني يراعى في هذا حال المصلي إذا كان ممن يتفهم يعني الأمر ويصحح من غير إخلال بصحة صلاته، فيصحح له ما أخطأ فيه من السنن أو كذا. ووضع اليمنى على اليسرى كما ذكرنا هو من سنن الصلاة، ويعني النصوص بهذا عن الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى كثيرة في استحباب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فالمحققون من فقهاء المالكية من أصحاب مالك رحمه الله كالإمام ابن عبد البر المالكي، الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله وغيرهم من الأئمة، قالوا إن مالكا رحمه الله كبقية الفقهاء يستحب أيضا وضع اليمنى على اليسرى. واستدلوا على هذا بأن مالكا في موطئه، إمام مالك في الموطأ وضع عنوانا في الموطأ قال: باب أين يضع المصلي يده في الصلاة، قال باب أين يضع المصلي يده في الصلاة. وذكر فيه حديث يعني أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، فأورد هذا الحديث ووضع الإمام مالك رحمه الله له هذه الترجمة وهذا العنوان أين يضع المصلي يده في الصلاة. فدل هذا على أن الإمام مالك رحمه الله كبقية الفقهاء يستحب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. لكن الذي حصل يعني أن المشهور في مذهب المالكية أنهم أخذوا من المدونة التي كتبها ابن القاسم تلميذ الإمام مالك رحمه الله، أنه قال: سألته عن الاعتماد في الصلاة، قال سألته عن الاعتماد في الصلاة فقال: أكرهه لمفترض ولا بأس به لمتنفل، أو كما قال رحمه الله. فالنص الذي في المدونة كان عن موضوع الاعتماد في الصلاة، فهم فسروا الاعتماد في الصلاة يعني الذي انتشر بين فقهاء المالكية أنهم فسروا الاعتماد في الصلاة بوضع اليمنى على اليسرى، قالوا هذا من الاعتماد في الصلاة، وبالتالي فإن مالكا يكرهه للمفترض ويبيحه للمتنفل، ويعني أخذوه من مما جاء في المدونة. لكن الصواب يعني الذي عليه المحققون من المالكية أن مقصد مالك بالاعتماد في الصلاة هنا يعني الاعتماد على جدار أو على عصا ونحو ذلك، أن هذا مما يخل بالقيام الذي أمر به المصلي، فلذلك يعني نهى عنه. فالصواب أن مالكا، الصواب أن مالك رحمه الله لما نهى عن الاعتماد في الصلاة للمفترض يقصد بذلك الاتكاء على عصا أو على جدار أو كذا يعتمد عليه المصلي في الفريضة يعني بدون أن يكون يعني معذورا، فإن هذا هو الذي نهى عنه. وأما النافلة فالأمر فيها يعني أوسع وأيسر، وليس قصده الاعتماد بمعنى وضع اليمنى على اليسرى، بدليل أنه في الموطأ استحب وضع اليمنى على اليسرى واستدل بالحديث. وأيضا نقلوا بعض الحكايات التي فيها أن مالكا كان يرسل يديه في الصلاة ويعتذر له رحمه الله في هذا بأنه ضرب رحمه الله وجلد حتى انخلع كتفه، كانت له محنة رحمه الله في مسألة يعني طلاق المكره، أنه كان يقول ليس على مكره طلاق، وأراد الخليفة والأمراء يعني أمراء بني العباس وكذا أرادوا منه أن يرجع عن هذا القول، لأنهم كانوا يأخذون على الناس البيعة ويحلفونهم بالطلاق والعتاق إذا يعني خرجوا عن بيعة الخليفة وكذا، تكون نساؤهم طوالق وعبيدهم أحرار وكذا. فسألوا مالك رحمه الله عن هذه الأيمان فقال ليس على مكره طلاق، هذه أيمان مكره لا يقع بها الطلاق ولا العتق وكذا. فحصلت له محنة رحمه الله، وأمير المدينة يعني في ذلك الوقت جلد مالكا رحمه الله وضربه ضربا شديدا حتى انخلع كتفه رحمه الله. فقالوا كان هذا هو سبب إرساله يديه يعني، وليس أنه يرى استحباب ذلك، وإنما للعذر لمشقة يعني وضع اليدين في حقه رحمه الله، إذا صحت هذه الحكايات عنه في أنه يرسل ذلك. على كل حال يعني الصواب في هذا أن السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وكما مر بنا من قبل أن مالكا رحمه الله قال ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. طيب قال وضعهما على الصدر، وضعهما على الصدر يعني أين يضع المصلي اليمنى على اليسرى؟ فقال يضعهما على الصدر. قال وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وأمر بذلك أصحابه، وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى. هنا أيضا من اختلاف التنوع في وضع اليمنى على اليسرى أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سنتان، سنة الوضع وسنة القبض. الوضع كان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، الساعد اللي هو ما بين الرسغ والمرفق، هذا الجزء من اليد يسمى الساعد، لغاية المرفق هذا الجزء يسمى الساعد، بعدين المرفق، وبعدين هذا العضد اللي هو بين المرفق والمنكب هذا يسمى العضد. فالساعد اللي هو ما بين الرسغ والمرفق هذا يسمى الساعد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد هكذا وضعا بدون قبض، يعني وضع هكذا فقط، او مع القبض يعني يقبض يعني يمسك يعني بقوة كذا، يعني يجعل الابهام في جهة وبقية الاصابع في الجهة الاخرى ويقبض باليمنى على ساعد اليسرى. احيانا يكتفي بالوضع هكذا واحيانا يقبض، فكلتاهما سنة من باب اختلاف التنوع، اما الوضع بدون قبض وإما مع القبض، فكلاهما من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن اختلاف التنوع. قال وكان يضعهما على الصدر، وكان يضعهما على الصدر، وهذا الذي رجحه المؤلف يعني رحمه الله في وضع اليمنى على اليسرى، لأنه ورد هذا في حديث عند أبي داود وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى على الصدر، فقال يعني هذا هو الصواب، وإن كان وردت آثار عن كثير من السلف والأئمة يعني بالتوسعة في موضع الوضع على السرة أو فوق السرة ونحو ذلك، لكن الأصوب والأصح هو وضعهما على الصدر. وبهذا يعلم ايضا التنبيه على خطأ يعني بعض الناس، مثلا بعض الناس يضع اليمنى على مرفق اليسرى، يعني يبالغ بعض الناس هكذا حتى يضع اليمنى على مرفق اليسرى، فهذا يعني ايضا من الاخطاء. فالسنة كما ذكرنا اما الوضع واما القبض، وان يضعهما على الصدر. قال: وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة، وهو الصلب الذي كان ينهى عنه. كان ينهى عن الاختصار في الصلاة، وفي رواية كان ينهى عن الصلب في الصلاة. والاختصار قال هو نفسه الصلب، وهو وضع اليدين على الخاصرتين. الخاصرة هي جانب البطن، جانب البطن، فوضع اليدين على جانبي البطن في الصلاة هذا يسمى اختصارا ويسمى صلبا، وهذا من مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال: النظر إلى موضع السجود والخشوع. النظر إلى موضع السجود والخشوع. قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه، يعني حنى رأسه إلى الأسفل، ورمى ببصره نحو الأرض. ولما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، يعني بصره لم يفارق موضع سجوده حتى خرج من الكعبة صلى الله عليه وسلم. فكان من سنته والنبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، فمعناه أنه كان أثناء الصلاة أيضا ينظر إلى موضع سجوده. وقال فإذا هذا يفيد يعني استحباب النظر إلى موضع السجود. وقالوا يعني يستثنى من هذه السنة حالة واحدة، اللي هي عند الإشارة بالسبابة، عند الإشارة بالسبابة في التشهد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبعها بصره، كان يشير بسبابته ويتبعها بصره، يكون بصره إلى السبابة وهو يشير بها صلى الله عليه وسلم في التشهد. وفيما عدا ذلك فكان في بقية مواضع الصلاة يكون بصره إلى موضع السجود. وهذا الكلام يعني ينطبق على الإمام وعلى المنفرد. وأما المأموم فإنه يشرع له أن ينظر إلى الإمام ليقتدي به. فورد يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام لهم في الصلاة ليقتدوا به، فهذا يعني للحاجة إلى الاقتداء بالإمام. فالمأموم ليس عليه حرج في أن ينظر إلى الإمام، يعني بقدر ما يحصل له المتابعة والاقتداء. وفيما عدا ذلك ينظر المأموم أيضا إلى موضع سجوده. وهذه السنة، سنة النظر إلى موضع السجود، قال بها جمهور الفقهاء. وأما مالك رحمه الله فإنه استحب أن ينظر المصلي تلقاء وجهه، وقال وأخذه من قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقال المصلي يكون وجهه يعني جهة الكعبة وينظر تلقاء وجهه. وبعض الفقهاء يعني يقول باستحباب النظر يعني جهة الكعبة إذا كان يصلي عند الكعبة، يعني والكعبة أمامه، فبعضهم قال يعني ينظر إليها في هذه الحال، أما إذا كان بعيدا عنها فينظر موضع السجود. والصواب يعني أن الأحاديث يعني عامة، سواء عند الكعبة أو غيرها، أن المصلي لا ينظر إلا إلى موضع سجوده. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي داخل الكعبة كان ينظر إلى موضع سجوده صلى الله عليه وسلم. والمقصود بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني استقبل القبلة، وليس المقصود أن الإنسان يعني يرفع بصره، يرفع وجهه ويعني ينظر ببصره إلى جهة الأمام، وإنما القصد أنه يستقبل القبلة. وأما البصر فيكون موضع السجود، لأن هذا مما يعين على الخشوع. قال: وكان صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي، لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. هذا فيه أنه يعني يشرع للمصلي أن يختار مكانا للصلاة فيه. البيت له معنى الحجرة التي يصلي فيها الإنسان، ينبغي أن يختار مكانا ليس فيه ملهيات تشغله وهو يصلي، أشياء تتحرك أو يعني صور أو نقوش أو أشياء يعني تشتت بصره أثناء الصلاة، يعني إذا كان يصلي وأمامه شيء يعني يمكن أن يشتت بصره أثناء الصلاة، فعليه أن يختار مكانا آخر ليس فيه شيء يشوش عليه بصره أثناء الصلاة، حتى يكون بصره إلى موضع السجود ويكون يعني مشغولا بصلاته. يعني إذا كان عند الإنسان تلفاز ولا كذا يبتعد عنه، يطفئه ويبتعد عنه، أو يعني شيء يعني شغال فيه صور أو فيه يعني أصوات تشغله أو نحو ذلك يعني من الأمور، أو ناس يتكلمون بجواره وكلامهم يصل إلى سمعه فيشتت عليه صلاته ونحو ذلك. ف يعني يحرص المصلي على اختيار يعني مكان ليس فيه ما يشغله. قال: وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء، ويؤكد في النهي حتى قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، وفي رواية: أو لتخطفن أبصارهم. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، فهذا مما نهي عنه، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهيا شديدا، حتى إنه توعد من يفعل ذلك بأنه متوعد بألا يرجع إليه بصره، يعني قد يبتليه الله بأن يكف بصره ويصاب بالعمى ولا يرجع إليه بصره. يعني وكون الإنسان متوعد، كون الإنسان متوعدا بذلك لا يعني أنه بالضرورة أن يحصل هذا الشيء، لأن الله تعالى قد يعفو عنه، لكن لا يزال الوعيد قائما، يعني الوعيد هذا للتخويف، وأنه قد يحصل هذا الأمر لكن ليس بالضرورة أنه لا بد أن يحصل. يعني قد يقول قائل: طيب فلان رفع بصره إلى السماء في الصلاة ولم يحصل له شيء، يقال هذا يعني عفى الله عنه، لكن ليس بالضرورة أن يعفو عن من يفعل هذا الفعل، قد يعفو الله عن شخص فعل ما يستحق به العقوبة ولا يعفو عن آخر وتحل عليه العقوبة. فالقصد أن من رفع بصره إلى السماء في الصلاة فهو متوعد بهذا الوعيد. يعني هذا الخطأ يقع من كثير من الناس، يعني بالذات عند الرفع من الركوع، أحيانا بعض الناس هو رفع من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، في يعني يبالغ في الرفع حتى ينظر إلى السماء، فهذا يعني مما نهي عنه، يعني سواء في هذا الموضع أو في أي موضع من الصلاة. وأما في غير الصلاة فلا حرج، يعني مفهوم الحديث أن رفع البصر إلى السماء في غير الصلاة لا حرج فيه، لكن النهي عن رفع البصر إلى السماء هو أثناء الصلاة. قال: وفي حديث آخر: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. هنا هذا الحديث يعني فيه من صفات الله سبحانه وتعالى أنه يكون أمام المصلي، وهذا لا يتعارض مع الفوقية، يعني الله سبحانه وتعالى فوقنا وأمامنا في نفس الوقت، كما أن ولله تعالى المثل الأعلى، كما أن القمر والشمس وكذا يمكن أن تكون أمام الإنسان وفوقه، ليس هناك تعارض. فالله سبحانه وتعالى يكون أمام المصلي ويكون فوق المصلي أيضا سبحانه وتعالى. فإذا صلى فلا يلتفت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن المصلي إذا صلى فإن الله تعالى أمام وجهه، ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي عن أن يلتفت، يعني أن ينظر يمينا وشمالا، فإن الله تعالى أمامه. وقال أيضا عن التلفت: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. يسمى النبي صلى الله عليه وسلم الالتفات اختلاسا، يعني سرقة من الشيطان، يسرق من صلاة العبد فينقص من أجره في صلاة. والالتفات المنهي عنه يشمل التفات البصر والتفات الوجه، والتفات الوجه يعني أعظم وأشد من التفات البصر، وأشد من ذلك التفات البدن، يعني جملة فإن هذا يعني التفات البدن هذا يخل بصحة الصلاة لأنه يخرجه عن استقبال القبلة. فإذا هذه أنواع من الالتفات كلها منهي عنها. التفات البصر يعني أحيانا بعض الناس يكون يعني وجهه إلى الأمام لكن يلتفت ببصره يمينا وشمالا يقلب يعني بصره فيما حوله من الأشياء، والتفات الوجه أنه يحرف وجهه يمينا أو شمالا، والتفات البدن يعني ينحني بجسمه في غير اتجاه القبلة، كل هذا مما نهي عنه. والاختلاس والالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من الصلاة يعني. وقال لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. الله سبحانه وتعالى لا يزال مقبلا على العبد ما لم يلتفت، فإذا صرف العبد وجهه انصرف الله سبحانه وتعالى عنه، الجزاء من جنس العمل. قال ونهى عن ثلاث، عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، نهى عن نقرة كنقرة الديك، والمراد بها نقر الصلاة، الإسراع في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن التشبه بالحيوان، دائما ينهى المسلم عن التشبه بما فيه يعني نقص، والله تعالى كرم بني آدم وفضلهم على الحيوان، فلا يليق بالإنسان أن يتشبه بالحيوان بصفة عامة، وخصوصا في هذه الأمور التي نهي المسلم عنها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقرة كنقرة الديك، أن ينقر الإنسان صلاته، يعني هذا تشبيه لمن يسرع في الصلاة، فيعني إذا أراد أن يسجد وضع رأسه إيه فلمس الأرض ثم رفعه بسرعة كنقر الديك للحبة، يعني يضع منقاره فيأخذ الحبة ويرفعها. فيشبه النبي صلى الله عليه وسلم من لا يطمئن في سجوده وفي حركات صلاته بنقر الديك. وجاء في حديث آخر عن نقر كنقر الغراب، ما برضو نقرة الغراب هي نفس نقرة الإيه الديك، المقصود بها النهي عن الإسراع في حركات الصلاة وعدم الاطمئنان فيها. قال وإقعاء كإقعاء الكلب، هناك نهي عن افتراش الكلب ونهي عن إقعاء الكلب، نهي عن افتراش الكلب ونهي عن إقعاء الكلب. فإقعاء الكلب قالوا هو يعني زي إيه جلسة القرفصاء، يعني زي إنسان يجلس جلسة القرفصاء، جلسة القرفصاء لكن من غير إيه من غير احتباء، يعني من غير أن يمسك، يعني تكون اليدان على الأرض وينصب إيه ساقيه. فهذه نعم بهذه الطريقة، لكن إذا كانت يعني يعني حبوة فهذه هي يعني كجلسة في موضع الجلوس لا بأس بها، لكن إذا فعل ذلك في التشهد ونحوه فجلس يعني مثل جلسة القرفصاء فنصب إيه ساقيه ويداه على الأرض فهذا إيه نعم كهذه الطريقة. فهذا إقعاء الكلب، سمي إقعاء الكلب وسمي إقعاء السبع، وسمي إقعاء السبع أيضا في أحاديث أخرى، وهذا من المنهي عنه. وهناك إقعاء آخر مسنون، يعني هناك إقعاء منهي عنه وإقعاء مسنون. الإقعاء المسنون اللي هو إيه بين السجدتين، يعني اللي هو أن يجلس هكذا، يعني هذه الجلسة يعني يجلس يضع يعني مقعدته على العقبين وينصب القدمين ويجعل أطراف الأصابع مسنية إلى القبلة هكذا. فهذا الإقعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله أحيانا بين السجدتين، فليس هذا من الإقعاء المنهي عنه، هذا إقعاء مسنون لأن بعض الناس فسروا إقعاء الكلب المنهي عنه بهذا النوع من الإقعاء، وليس بصحيح، لأن هذا الإقعاء من الإقعاء المسنون. ولكن الإقعاء المنهي عنه فهو كما ذكرنا، يعني الذي يشبه جلسة القرفصاء. قال: والتفات كالتفات الثعلب. التفات الثعلب هو التلفت يمينا وشمالا، التلفت يمينا وشمالا الذي هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وإقعاء الكلب أيضا سمي إقعاء القرد في بعض الأحاديث، يعني برضه سمي إقعاء القرد وإقعاء السبع وإقعاء الكلب، كله نفس الشيء. وهناك افتراش الكلب، من يعرف افتراش الكلب؟ اللي هو في السجود أن يضع المرفقين على الأرض في السجود، أن يضع مرفقيه على الأرض في السجود، هذا يسمى افتراش الكلب أو افتراش السبع أيضا، لأن الكلب سبع من السباع، فيسمى افتراش الكلب أو افتراش السبع اللي هو أن يضع مرفقيه على الأرض في السجود. وهناك هيئات أخرى فيها تشبه بالحيوان نهي عنها المصلي، ستأتينا إن شاء الله. يعني زي حد يذكر منها أيضا تقليب الكفين عند التسليم كأذناب خيل شمس. خيل الشمس هي الخيل الجموح التي ليست ذلولة أو منقادة لصاحبها، فمن علاماتها أنها تكسر تحريك الذنب، يعني بشدة. المشتري للخيل يعني هو يشتري فرسا، إذا رآه يعني حرك ذنبه بشدة كذا، يعني تكون علامة على أنه فرس جموح، يعني شموس لا ينقاد لصاحبه بسهولة. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما يقلبون أكفهم عند التسليم يمينا وشمالا، إذا قال بعض الناس يعني لا يزال إلى الآن يفعل هذا، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله يقلب كفه وهكذا، السلام عليكم ورحمة الله، فقال: ما لي أراكم تقلبون أيديكم عند السلام كأنها أذناب خيل شمس أو كأذناب خيل شمس. طيب، قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. يقول صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع، يعني استحضر في صلاتك أن هذه الصلاة هي آخر صلاة تصليها، يعني إذا قيل لك إنك ستموت بعد هذه الصلاة مباشرة، وهذه آخر صلاة لك في الدنيا، فكيف سيصلي الإنسان إذا كنت تعلم أنك خلص هذه آخر صلاة لك، بعد الصلاة مباشرة ستنتقل إلى الدار الآخرة، فسيصلي الإنسان وهو في خشوع وخضوع ولا يعبأ بالدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلي صلاة مودع، يعني كل صلاة اجعلها كأنها صلاة المودع، أنك لا تدري، يعني الذين ماتوا كان لهم صلاة إذا صلوها وماتوا بعدها كانت آخر الصلاة ولم يكونوا يعلمون أنها آخر الصلاة، فهذه الصلاة قد تكون آخر صلاة لك، فصلي صلاة مودع كأنك تراه، يعني كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، يعني أيضا مما يعين على الخشوع استحضار أنك كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، فإن كنت لا تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى، يعني استحضر أنك واقف بين يدي الله تعالى، ولله تعالى المثل الأعلى، الإنسان إذا كان واقفا في حضور ملك أو رئيس أو زعيم أو وكذا، فيقف أمامه يعني لا يعبث ولا يتحرك ولا يتلفت يمينا وشمالا، وإنما يقف يعني ساكنا في احترام له وإنصات إليه، ولله تعالى المثل الأعلى، إذا كنت تفعل هذا مع عبد مثلك فأنت الآن واقف بين يدي الله تعالى، فهذا أولى أنك تقف يعني بخضوع وتعظيم لله تعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وهذا من فضائل الصلاة، إن الإنسان إذا صلى حضرته صلاة مكتوبة فأحسن الوضوء وأحسن الخشوع وأحسن الركوع، ثلاثة أشياء: إحسان الوضوء وإحسان الخشوع وإحسان الركوع، كانت هذه الصلاة كفارة لما قبلها من الذنوب، محت ما قبلها من الذنوب بإذن الله تعالى. ما لم يؤت كبيرة، ما لم تؤت كبيرة عن الكبيرة تحتاج إلى توبة، يعني لا يكفيها الصلاة، الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، ما لم تؤت الكبائر، يعني الكبائر لا يكفيها أنك تصلي، تحتاج إلى توبة مستقلة. لكن الصغائر يعني طبعا المسلم مأمور أن يتوب من الصغائر كذلك، لكن حتى لو فرض أن شخصا لم يتوب من الصغائر وكان محافظا على الصلاة وعلى وضوئها وعلى خشوعها وركوعها، فحتى هذه الصغائر التي لم يتوب منها فالصلاة إن شاء الله تكون كفارة له، لكن هو مأمور بالتوبة لأنه لا يدري هل يعيش إلى الصلاة التالية وهل تقبل وهل أحسن الخشوع أو لم يحسن الخشوع. يعني شرط كونها كفارة أن يحسن خشوعها وركوعها ووضوءها، فهذا فيه فضل الخشوع في الصلاة وأنه من أسباب تكفير الصلاة لما قبلها من الذنوب، وذلك الدهر كله، يعني كل صلاة تكفر ما سبقها من الذنوب طيلة الدهر. وبالنسبة لحكم الخشوع فإنه من مستحبات الصلاة، الخشوع يعني هو من مستحبات الصلاة ومكملاتها في المذاهب الأربعة، يعني عندهم أن الخشوع من مستحبات الصلاة ومكملاتها. يعني البعض مثلا يصلي صلاة وقلبه مشغول مثلا بشيء من أمور الدنيا يفكر فيه أو كذا، فهل هذا يخل بصحة الصلاة؟ لا يخل بصحة الصلاة، وإنما يتسبب في إنقاص أجرها وإنقاص ثوابها. قال: وقد صلى صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي رواية: فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. الأعلام في الثوب، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، والخميصة هي ثوب من خز أو صوف معلم. الخز هو قماش منسوج من صوف وحرير، من صوف وحرير، ولكن الصوف أكثره، يعني فيه نسبة من الحرير تقل عن النصف، ونسبة من الصوف، يعني في نسج الخيوط من الصوف مع خيوط من الحرير. وهذا الحديث يعني دليل على جواز لبس الخز، الثوب المنسوج من حرير وغيره، إذا كان الحرير أقل من النصف، من نصف، يعني مش حرير مستقل، يعني قطعة قماش حرير مستقلة، ولكن في نسج القماش نفسه، في خيوط من الصوف مع خيوط من الحرير، ونسج منها نوع من القماش، إذا كانت الخيوط الحريرية يعني أقل من النصف فيجوز لبسه للرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذه الخميصة، كان أهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهم رضي الله عنه، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لها أعلام، والأعلام هي النقش أو التطريز الذي يكون في الثوب، التطريز أو الزخرفة أو الذي يكون في الثوب. فكانت الخميصة فيها أعلام، فيها نقوش أو تطريز أو كذا، فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أعلامها نظرة، يعني وقع بصره في الصلاة على الأعلام فنظر إليها نظرة، على التطريز هذا أو الذي في الثوب، فنظر إليه نظرة في صلاته صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف خلع الخميصة، يعني الخميصة كانت هدية من أبي جهم وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما صلى فيها ونظر إلى علمها في الصلاة فنزعها بعد الصلاة، ثم قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، يعني قال ردوا عليه هذه الهدية، وأتوني بأنبجانية أبي جهم. والأنبجانية كساء غليظ لا علم له، ليس فيه يعني لا نقش ولا تطريز ولا أي شيء، من قماش يعني غليظ. فقالوا هذا من يعني أدب النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرد الهدية على المهدي، فعلل سبب الرد وطلب استبدالها بهدية أخرى، وطلب استبدالها بهدية أخرى يعني أقل منها، مش يطلب هدية أعلى منها، يعني ردها وطلب استبدالها بهدية يعني هي أقل منها، لكن فيها تطيب لخاطر المهدي، حتى يعني إذا أهدى الهدية ووجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كرهها وكذا أو ردها لا وجد في صدره، فعلل النبي صلى الله عليه وسلم السبب، قال إنها ألهتني عن صلاتي آنفا، قال يعني أعيد الخميصة إلى أبي جهل وأخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ألهتني عن صلاتي آنفا، اطلبوا منه إيه أن يستبدلها ويأتي بالأنبجانية. قال فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني، وهذا من كمال خشوعه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني أنه حتى يعني هذه النظرة إلى يعني تطريز في ثوب أو نقش في ثوب أو هذه النظرة يعني يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنها كادت تفتنه و يعني تحرفه عن الخشوع اللائق به صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وكان لعائشة رضي الله عنها ثوب فيه تصاوير ممدودة إلى سهوة، والسهوة قال إيه بيت صغير منحدر في الأرض يشبه الخزانة، يعني يعني زي تجويف ومستور، هذا التجويف تجويف يعني في الجدار أو في أسفل الجدار يستعمل كخزانة يخزن فيه الأشياء، ومستور بثوب فيه تصاوير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال أخريه عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، فأمر إيه بتأخير هذا الثوب، قال إن إيه تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي. ففيه أيضا إيه يعني أنه لا يصلي المصلي إلى ثوب فيه تصاوير فيه صور أو كذا، أن هذا مما يشغل المصلي. طبعا بالنسبة لحكم الصور في الثياب، فالذي ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الستارة فيها صور حيوانات أو كذا فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عائشة أن تشقها وتجعلها، فشقتها وجعلت منها وسادة أو وسادتين. فالأصل أن الثوب إذا كان من الثياب الممتهنة اللي ليست معلقة يعني كزينة أو وإنما كان ثوبا ممتهنا كوسادة أو بساط يداس عليه بالأقدام أو وسادة يتكأ عليها ويجلس عليها، فالصورة الممتهنة في الثياب الممتهنة تكون مباحة، لكن في نفس الوقت أيضا لا يضعها أمامه وهو يصلي حتى لا تشوش عليه صلاته. وكان يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، فنهى عن الصلاة في حضور الطعام، قال المقصود إذا حضر طعامه طعام الخاص بالإنسان وكانت نفسه تشتهيه وكان تائقا إلى هذا الطعام فعليه أن يأكل أولا قبل الصلاة حتى لا يصلي وهو مشغول البال بالطعام. لكن إذا لم يكن الطعام حاضرا يعني الطعام لكن ليس حاضرا أمامه أو كان حاضرا ونفسه لا تتوق إليه أو كان طعاما لغيره فلا يمنع من الصلاة في هذه الحالة، ولا وهو يدافعه الأخبثان يعني إذا كان محتاجا إلى قضاء الحاجة، الأخبثان يعني البول والغائط وكذا، القصد أنه إذا كان محتاجا إلى قضاء الحاجة فلا يصلي وهو في هذه الحالة وإنما يقضي حاجته أولا ثم يأتي إلى الصلاة حتى يصلي بخشوع، حتى يصلي بخشوع. والصلاة في حضور الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان الصلاة صحيحة وإن كانت يعني تخل بالخشوع، طالما يعني كانت مدافعة الأخبثين يعني لم تصل به إلى الدرجة التي لا يستطيع فيها أن يطمئن في ركوعه وسجوده، إذا يعني كانت مدافعة شديدة بحيث أنه أصبح عاجزا عن الاطمئنان في الركوع والسجود هذا يبطل الصلاة لعدم الطمأنينة لأن الطمأنينة ترد، لكن إذا كانت مدافعة خفيفة يعني لا تمنعه من الاطمئنان في الصلاة فيكون هذا من المكروهات يعني، والأولى أنه يقضي حاجته ثم يصلي حتى يصلي بخشوع. الخلاصة يعني في هذا الباب أنه يعني يفيد مشروعية الخشوع في الصلاة وأن المصلي عليه أن يجتنب الملهيات وأن يجتنب العبث في أثناء الصلاة، بعض الناس يعبث بثوبه أو يعبث مثلا بالغترة أو كذا، يظل يعني يعدلها في الصلاة، ومثلا يكون عليها عقال ولا كذا، كلما صلى سقط ويضعه ويسجد ويقوم يضعه مثلا أو يعدله أو يعبث بلحيته أو طبعا للأسف الشديد الآن يعني السلفون يعني الجوالات هذه أيضا صار يعني هي أيضا من المشغلات، يعني لابد الإنسان يغلقها قبل الصلاة أو يجعلها صامتة حتى لا تشوش عليه ولا تشوش على المصلين في صلاتهم. وبعض الناس والعياذ بالله يعني من انشغاله بأنه ربما أخرج الجوال ونظر يعني إذا اتصل عليه شخص، وسمعنا بعض الناس ربما يعني يرد عليه ويشغل ويقول الله أكبر ولا مش عارف، فهذا لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا كله يعني مما لا يليق يعني بالمصلي أو كذا. وبعضهم يتعمد الصلاة أمام التلفاز مثلا، يكون في مباراة كرة ولا حاجة بيتابعها ويحط التلفاز أمامه يتابعها وهو بيصلي، فهذا كله مما ينهى عنه المصلي. المفروض أنه يختار يعني مكانا ليس فيه شيء يشغله أو يشوش عليه فكره في الصلاة، ويصلي خاشعا كما سمعنا في الأحاديث. وهذا يدخل في قوله تعالى وقوموا لله قانتين، من معاني قانتين يعني ساكنين لا تتحركون، وخاشعين يشمل قنوت القلب وقنوت الجوارح. قنوت القلب يعني بالخشوع في الصلاة وتدبر ما يقرأه الإنسان من القرآن ومن الأذكار، ويشمل سكون الجوارح وعدم الكلام أيضا، يعني لا يتكلم وجوارحه ساكنة لا يعبث وكذا. فهذا كله مما أمر به المصلي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين. سؤال أو شيء؟ هذا، وصلى الله وسلم على محمد الحبيب.